حديث 1405 بحديثه در بحث حسان ايتا كرن و وقت وي دفاعش پیغمبری كر صلاوة خود الابن و محافظة السر نسبه پیغمبری كر صلاوة خود الابن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كسا عائشة خود جرازي بتن ياغوت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين. حسان هو تنك پیغمبری صلاوت خود لبن و گوته رسول خود رخصت بدمن از بابج مکافره ات شعرت خودا. قال پیغمبری صلاوت خود السر بن گوته کیف بنسبی قاله چل نسبا من کی از و قرائشی اتگهی نئیکت نسب دا امهر اش بنمالا کین با پیدت مهر ایکن بجاها کرتا بحسوان کر ابا بحسو بنسبه جهو تکرن. فقال حسان حسان قلت في غنبري صلى الله عليه وسلم لا أسلنك منهم بتا إشوانا خلاصكم بتا إشنفوانا دريخم كما تسل الشعرة من العجين شوامية كتنفها فيري دابتن فيمي مروف كيشت شها فير نامين تبيبا صافي وظلال دي دركبت عينا وصى ظلال بتا إشنفوانا دريخم ودي هافج موانج وتأثير التناب.